التصدق بالمال الحرام. ركز معي في المسألة دي لأن المسألة دي خطيرة ودائما بنسأل فيها. لو واحد سرق مال هل يجوز أن يتصدق به؟ أراد أن يتوب يعني وأن يعود إلى الله عز وجل، هل يجوز أن يتصدق به؟ الجواب اسمع يا عم، لو رجل سرق مالا أو غصبه ولم يستطع رده، الأصل خد بالك إن أنت لو أكلت مال حد أو سرقت مال من حد الأصل إنك لا طالما أتوب الأصل إنك ترد الحق إلى أهله وترد المظلمة إلى صاحبها، ده الأصل. طيب أنا دلوقتي أخذت مال واحد نسأل الله السلام، والواحد ده أنا معرفوش ومش عارف ألاقيه ولم أستطع العثور عليه، كيف أتصرف في هذا المال؟ هل يجوز أن أتصدق بهذا المال بنية أن تكون صدقة عن صاحبها أم لا يجوز التصدق بها؟ اسمع إلى أقوال العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، حتى الفوائد، لأن كتير من الناس مثلا الفوائد الربوية من خلال البنك أو البسطة، طبعا أنتم تعلمون أن اللجنة الدائمة أفتت بأن التعاملات البنكية وتعاملات البسطة ربا، فوائد ربوية لا يجوز التعامل بها. فيجي واحد يقول لي عم الشيخ أنا مثلا معايا 20,000 30,000 بخاف إن أنا أحطهم في البيت يتصرفهم يتسرقهم بهم أحطهم في البسطة، وأنا عارف إن الفايدة اللي بيجيبهم دي فايدة ربوية، إزاي أتخلص منها؟ يجوز إن أنا أتصدق بها على تيامة ومساكين الفايدة اللي بتجيلي ويفضل أصل المال فيها؟ اسمع بقى كلام أهل العلم في هذا المال، المال اللي أنت بتتصدق بيه إذا كان مالا حراما، للعلماء قولان. القول الأول قالوا المال الحرام لا يتصدق به قولا واحدا، ده القول الأول عند أهل العلم، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، ومنهم قول الفضيل بن عياض رحمه الله قال عليه أن يتلفه، يتلف المال ده في البحر ولا يتصدق به. يعني لو واحد معاه مال حرام، ده قول الفضيل بن عياض، ما تتعجبش، بقول لو واحد معاه مال حرام وعايز يرده لصاحبه مش عارف صاحبه مش عارف يرده لأصحابه عايز يتصدق بيه، قال لك لا ما تصدقش بيه، ما يعمل ايه؟ يتلف ويرميه في البحر يولع فيه هكذا. وقال الشافعي رحمه الله يعمل ايه؟ قال في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها، ده قول الشافعي، قال لك المال الحرام ما تتصدقش بيه وبرضه لا تتلفه، لكن احفظه في مكان كده ويفضل في مكان محفوظ حتى يظهر ايه؟ صاحبه. القول الثالث قالوا يتصدق به عن صاحبه ويكون أجره لصاحبه ليس له، وهذا قول أكثر العلماء، وده قول مالك ركز معاي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. شوف أبو حنيفة ومالك وأحمد، الشافعي الوحيد من الأئمة الأربعة اللي قال لك تحفظه ما تتصدقش به، إنما أحمد وأبو حنيفة ومالك قال لك تصدق به، بس تبقى الصدقة لمين؟ لصاحبه، تبقى الصدقة لمن؟ لصاحبه. قال ابن عبد البر في التمهيد ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزعي والليس إمام المصريين إلى أن الغال اللي هو السارق يعني إذا تفرق أهل العسكر، يعني لو واحد في المعركة وخد غنيمة سرقة يعني وتفرق الجنود أهل العسكر يعني ولم يصل إليهم، أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. روي ذلك عن عبادة بن الصامت، ده من الصحابة بقى، أنه يتصدق بالإيه؟ باللي هو خده، يدي للإمام خمس اللي سرقه والباقي يتصدق به، ده قول عبادة بن الصامت، لأنهما كانوا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. قال وقد أجمعوا في اللقطة على جواز التصدق بها، اللقطة لو أنت لقيت فلوس وأنت مش عايز تنتفع بها، طبعا اللقطة لا أحكام، إذا كانت يسيرة تأخذها تمتلكها، إذا كانت مما يعظمه الناس فتعرفها عام في المكان الذي وقعت فيه أو الذي وجدته فيه تعرفها عام، فإذا لم تجد لها صاحبا خلال العام تمتلكها أنت وتنتفع بها، وإذا صار صاحبها بعد ذلك تأخذها أنت تردها إليه، وهكذا. هنا بيقول لك وأجمعوا في اللقطة على جواز التصدق بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، طالما ما ظهرش صاحبها يجوز انك ايه تتصدق بها وتكون الصدقة عن صاحبها ايضا. قال وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك المغصوب، يعني المال المسروق يعني. وروي عن مالك ابن دينار رحمه الله أنه قال سألت عطاء، بولي سألت عطاء ابن أبي رباح، ده صاحب مين؟ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، عطاء ابن رباح صاحب ابن عباس وتلميذ ابن عباس. فمالك ابن دينار بقول سألت عطاء ابن رباح، خد بالك، عمن فقد، عمن عنده مال حرام، أنا عندي فلوس حرام ولا يعرف أربابه، المقصود بأربابه يعني إيه؟ أصحابه يعني، ويريد الخروج منه، عايز يتصدق، عاوز يخرج منه يتصدق به ويبرأ ذمته يعني. قال أيتصدق به؟ فقال عطاء بن رباح صاحب ابن عباس يتصدق به، ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه، يعني يتصدق إيه به بس يجزئ عن السارق؟ لا، ده قول مين؟ عطاء ابن رباح. قال مالك ابن دينار اللي سأل عطاء ابن رباح بقول وكان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهب، يعني مالك ابن دينار لما سمع الكلام ده من عطاء ابن رباح قال لك إن يجوز إن هو يتصدق بالمال الحرام بس ما يجزئش عنه، ما يدلوش ثوابه يعني، بقول الكلام ده يعني أحب إلي من وزنه ذهب، فرح بالفتوى دي يعني، إنك يجوز إنك تتصدق بالمال الحرام حتى تخرج من إيه؟ من وزره وإثمه. وهذا أيضا هذا القول الذي رجحه ابن رجب الحنبلي، وابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم، وشرح الأربعين النووية في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، كانوا 42 حديث وأضاف إليها 8 حديث وهم 50 حديث جمعهم وشرحهم شرحا ماتعا في كتابه جامع العلوم والحكم لمن أراد أن يرجع. بقول إيه ابن رجب الحنبلي؟ والصحيح الصدقة به، يعني يجوز التصدق بالمال الايه؟ الحرام. لان ابن رجب الحنبلي بيقول لان اتلاف المال واضاعته منهي عنه، من قال ان احنا نولع في المال ونرميه؟ منهى عن ذلك. وارصاده ابدا يعني هو بيرد على قول مين؟ الفضيل بن عياض اللي قال ايه؟ ان احنا نتلف المال، قال اتلاف المال منهي عنه. بقول وإرصاده أبدا، يعني إن إحنا نعينه، ده قول مين؟ الشافعي، قال إن إحنا نعين الفلوس حتى يظهر صاحبها نحتفظ بها يعني، قال لك وإرصاده أبدا يعرضه أيضا للإيه؟ للإتلاف، يعرضه للإتلاف أو استيلاء الظلم عليه. والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى تكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. كلام جميل قوي لابن رجب الحنبلي، كلام ماتح، بيقول ما ينفعش نتلفه. ليه؟ قال لك لأن الإتلاف منهي عنه. طيب اتنين، قال لك برضو ما نقدرش نعينه لأن لو عيناه ممكن يتلف مع الأيام أو الظلمة يستولون عليه. قال لك لكن لما تتصدق به، خد بالك، لما تتصدق به اي نعم السارق ذمته برئت. طب صاحبه بقى اللي ما خدوش ما انتفعش فيه بالدنيا، يبقى صدق عنه ينتفع بقى فين؟ يبقى انتفع بماله اللي سرق منه فين؟ في الاخره، طالما انا مش عارف الاقيه. فده كلام ماتع للامام ابن رجب الحنبلي. ومن العلماء من قال في الاموال الربويه التي اكتسبت من البنوك الربويه يجوز انفاقها في المصالح العامه للمسلمين كدورات المياه بعيدا عن المساجد وعن الطيبات. يعني هنا المال الربوي بعض العلماء قال لك ما تتصدقش به، وبعضهم قال لك لا تصدق به بس على ما ينفع المسلمين من المصالح العامه، بس ابعد عن الامور الطيبه كالمعاهد والمساجد والامور التي ايه فيها طيابه. ومنهم من قال ايضا في الاموال الربويه بجواز التصدق بها، بجواز ايه؟ التصدق بها. ذهب فريق من العلماء إلى ذلك.